بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 44 من سلسلة 40 النووية للإمام الحافظ بن رجب رحمه الله، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والحديث أخرجه الشيخان، لأنه متفق على صحته. وقد جاء أيضا بلفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا اللفظ أيضا في الصحيحين. وهذا الحديث هو أصل في باب الرضاعة، والأصل الذي مبنى عليه هذه المسألة وهي مسألة الرضاعة، وأن الرضاعة تحرم من النساء ما تحرم الولادة أو النسب. وقبل بيان أحكام الرضاعة لا بد من التعريف على أنواع المحرمات من النساء، ثم بعد ذلك بيان تنزيل الحكم الذي هو معلق بسبب الرضاعة على الحكم المعلق بسبب النسب. والمحرمات من النساء ينقسمن من حيث الأمد ومن حيث التأبيد ومن حيث الأمد إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد هن النساء اللواتي يحرمن على التأبيد، ولا يحل للرجل أن ينكح من هؤلاء النساء إذا تعلق الحكم بإحداهن. فالمحرمات لأبد منهن المحرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وقد دل على تحريمهم قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء النساء السبع محرمات على التأبيد، وتحريمهن بسبب النسب، بسبب الولادة. فالأمهات محرمات على أبنائهن وإن علونا، فتحرم المرأة على ابنها وكذلك إن علت، فتحرم الجدة بطريقيها: الجدة التي هي أم الأب، والجدة التي هي أم الأم. فالجدات وإن علون محرمات لأنهن أمهات، وكذلك البنات محرمات وإن نزلنا، فتحرم البنت وتحرم بنتها وكذلك بنت الابن وإن نزلنا فإنهن يحرمن. وكذلك الأخوات فإنهن يحرمن بالأسباب الثلاثة: الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، وكذلك العمات وهن أخوات الأب وإن علونا، كأخوات الجد وأخوات جد الجد أب الجد وجده وإن علونا، وكذلك الخالات وهن أخوات الأم وإن علونا، كأخوات الجدة وإن علونا، وكذلك بنات الأخ فإنهن محرمات، وبنات الأخت فهؤلاء محرمات بالنسب. وكذلك من المحرمات أيضا على التأديب ما حرمنا بالرضاعة، وقد ذكر الله عز وجل في الآية السابقة عطفا على المحرمات بالنسب قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر الأم من الرضاعة والأخت فإنهن محرمات على التأديب وإن اختلف السبب في تحريمهن. فالسابقات حرمن بسبب النسب، وهؤلاء حرمن بسبب الرضاعة. والذي ذكره الله عز وجل تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة، ولكن دل هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن كل من حرمت بالنسب فإنها تحرم بالرضاعة، وإنما ذكر الله عز وجل الأم والأخت، وفي حكم الأم والأخت سائر المحرمات بالنسب. وكذلك من المحرمات على التأديب المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع نساء ذكر الله عز وجل ونص عليهن في كتابه بقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فذكر هنا ثلاثة من النساء، وذكر في الآية التي قبل هذه الآية يعني زوجة الأب قال: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. فهن أربع نساء محرمات بسبب المطاهرة، وهن أم الزوجة كما قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم، وكذلك بنت الزوجة وهي الربيبة، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر الله عز وجل هنا وصفين: الوصف الأول في قوله في حجوركم، قد ذكر العلماء أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب وأنه غير معتبر في التحريم، وإنما خرج مخرج الغالب، فبنت الزوجة تحرم على زوجها، بنت الزوجة من غير هذا الزوج تحرم على زوجها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، في أن الغالب في بنات النساء أن يكن في حجر الزوج. وأما القيد الثاني وهو قال الله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في المرأة التي دخل بها الزوج، فإذا دخل بها فإنها تحرم بنتها عليه، وإن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تحرم. ومن هنا يفرق العلماء بين تحريم الأم أم الزوجة وتحريم بنتها، فإذا عقد الرجل على امرأة فإنه تحرم عليه أمها بمجرد العقد، ولا تحرم بنتها إلا بالدخول بها. وقد جاء في هذا حديث أن الرجل إذا عقد على المرأة تحرم عليه أمها ولا تحرم بنتها إلا بالدخول، ولهذا قال الله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني من الزواج بالربيبات التي لم يدخل بأمهاتهم. كذلك زوجة الأب، يعني ذكرنا زوجة أم الزوجة وبنتها وهي الربيبة التي دخل بأمها، كذلك زوجة الأب إذا عقد الرجل على المرأة فإن أمها فإنها تحرم على ابنه لو طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. وكذلك حلائل الأبناء وهي زوجة الابن، قول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا عقد الابن على المرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تحرم على أبيه. وهؤلاء الأربع محرمات بسبب المصاهرة، وهن محرمات إلى الأبد. فالنساء الأربع السبع المحرمات بالنسب، والأربع المحرمات بسبب المصاهرة، وكذلك المحرمات بسبب الرضاعة، فإنهن يحرمن على الأبد. وأما المحرمات إلى أمد فهن المحرمات بسبب من الأسباب الأخرى، كالمحرمات بالجمع، كالجمع بين الأختين، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا عقد الرجل على امرأة فإنه يحرم عليه نكاح أختها ما دامت في عقد الزواج، فإذا طلقها أو ماتت جاز له بعد ذلك أن ينكح أختها، فهي محرمة إلى أمد، وهو مدة بقاء العقد، بقاء عقد الأخت. ولذا قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، فدل على أنه إذا تزوج بأختين من غير جمع بينهما فإنه جائز. وقد أنكح النبي صلى الله عليه وسلم بنتي عثمان رضي الله عنه رقية ثم أم كلثوم، بعد أن ماتت أنكحه أختها. وهكذا إذا أيضا طلقها فإنه جاز له بعد ذلك أن ينكح أختها. وهذا تحريم الجمع بين الأختين مما نص الله عز وجل عليه في كتابه، ومما ألحق به الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا أيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالمحرمات بالجمع هو الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فذكر العلماء أنه لا يجمع بينهما بحال من الأحوال، سواء بنكاح أو بالتسري، كأن تكون إحداهن زوجة والأخرى أما فيتسرى بها، فإنه ليس له أن يجمع. ولهذا ما قال الله عز وجل: لا ينكح أو لا يعقد على الأختين، وإنما قال: وأن تجمعوا بين الأختين. قال العلماء: مفهوم الجمع أن يجمع بينهما إما بملك يمين وزواج أو بغيرها من الصور، فليس له أن يجمع بينهما سواء كانتا حرتين أو أمتين أو إحداهما حرة والأخرى أمة. كذلك من المحرمات إلى أمد المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فهي محرمة عليه إلى أمد. وكذلك الزانية حتى تتوب، فإنه لا يعقد عليها حتى تتوب. وكذلك المرتدة حتى تسلم، والمشركة حتى تسلم وتوحد. وكذلك ممن يحرمنا إلى أمد المعتدة من زوج إن لم تنتهي عدتها فإنه يحرم نكاحها حتى تنتهي العدة. وكذلك المتلبس بالنسك والإحرام، فإنه يحرم نكاحها حتى تنهي النسك، فإن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، والعقد إذا حصل مع الإحرام فإنه فاسد. فبهذا يتبين أن المحرمات على قسمين، محرمات إلى أمد وإلى أبد كما تقدم. ثم إن التحريم أيضا له أسباب، إما أن يكون بالنسب وهو على ما تقدم، وإما بالسبب وهو على أقسام، إما بسبب الرضاعة، وإما بسبب المطاهرة، وإما بسبب الجمع بين النساء، أو بسبب أحوال أخرى كنكاح المعتدة ونكاح الزانية ونكاح المحرمة. فهذا هو الأصل في المحرمات من النساء. هذا الحديث اشتمل على ذكر سببين من أسباب التحريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فبين أن الرضاعة محرمة وأن الولادة محرمة، فذكر سببين وجعل تحريم الولادة هو الأصل المقيس عليه، وتحريم الرضاعة هو الفرع الذي المقيم، وذلك أن تحريم النسب معروف، فجعل تحريم الرضاعة معلقا به. ثم إن الرضاعة أيضا لها أحكام لا بد من معرفتها، فهل كل رضاعة محرمة؟ لا بد من النظر إلى ما دلت عليه النصوص في حكم الرضاعة. أولا، الرضاعة عرفها العلماء بأنها شرب اللبن، شرب اللبن من الصغير الذي لم يتجاوز سنتين من امرأة بنكاح صحيح، وسواء كان هذا الشرب عن طريق الرضاعة وهو مص الثدي، أو عن طريق ما يحقن في الفم وهو الوجور، أو ما يحقن في الأنف وهو الصعود، فمتى ما وصل اللبن إلى الجوف بأحد هذه الطرق فهو محرم من هذه الجهة، أي من جهة الوصول لأحد هذه الأسباب. وقد شذ بعض الظاهرية وزعم أن الرضاعة لا تكون محرمة إلا عن طريق نص الثدي، فلو شرب الصبي أو حطن في فمه أو في أنفه اللبن فإنه لا يحرم، لأن الرضاعة إنما تكون بنص الثدي، وهذا شاذ. والذي عليه أهل العلم أن العبرة بوصول اللبن، وإنما خرج الوصف هنا يعني بالرضاعة لأنه هو الغالب، فإن الصبي الذي لم يتجاوز سنتين المولود من صبي أو جارية، فالأصل في وصول اللبن إلى جوفه هو الرضاعة، فإذا لم يحصل ذلك وحقن في جوفه بطريقة من الطرق فإنه محرم. هذا الشرط. الشرط الثاني، يعني الشرط الأول هو وصول اللبن إلى الجوف، الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإذا كان بعد الحولين فإنه غير محرم، فإنه غير محرم، ورضاع الكبير لا حكم له. ومن الشروط المعتبرة في هذا أن تكون كمية اللبن محرمة، وقد جاء في الحديث من حديث عائشة أنها أخبرت أنه كان في كتاب الله 10 رضعات معلومات يحرمه، ثم نسخ إلى 5 رضعات معلومات يحرمه. قالت: وهذا آخر ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر العلماء أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات. اختلف العلماء في مقدار هذه الرضعة، فبعضهم قال أن يأخذ الثدي حتى يشبع، وبعضهم قال إذا أخذه ثم تركه فهي رضعة، وهذا الذي يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان. قال العلماء: فدل على أن الاعتداد هو بالمصفة ولو كانت يسيرة، فإذا أخذ الثدي وتركه فإن هذه رضعة، سواء انتقل إلى الثدي الآخر أو ليتنفس أو لشبع، فإنه إذا التقمه ثم تركه ثم عاد إليه فالمرة الثانية معتد بها، فإذا زاد عن هذه 5 فإن هذه الرضاعة محرمة، وإن نقص عنها فإنه لا عبرة بها، وسواء كانت في وقت واحد أو متفرقة. فأن يرضع قد بعد الرضاعة الأولى في بعد ولادته بشهر، والثانية بعد 2 أو 3 أو أكثر أو أقل، العبرة هو بأن تكون الرضاعة في الحولين. ثم إنه من المتفق عليه أن هذه الرضاعة معتبرة في حق المرأة، فإن من رضع من امرأة فهي أم له، وبناتها يحرمن عليه، وكذلك سائر ما يتعلق بهذه المرأة فهو كابنها من النسب، وسائر أولادها هم إخوان له يحرمون عليه، إن كان الرضيع ذكرا حرمنا عليه البنات، وإن كانت أنثى حرمت على أولاد هذه المرأة، وهذا متفق عليه. وهناك خلاف في انتقال وانتشار الحرمة في حق الرجل وهو الزوج، وهو ما يعرف بلبن الفحل، فهل اللبن معتبر في حق المرأة فقط فيحرم على هذا الرضيع كل من اتصل بهذه المرأة، أو أنه ينتقل إلى الرجل فكذلك أبناء الرجل من غير هذه المرأة هم إخوان لهذا الرضيع؟ في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة أن لبن الفحل محرم، وأن الرجل لو كانت له زوجتان فأرضعت إحداهما رضيعا فإنه أخ لأبناء هذه المرأة وأخ لأبناء المرأة الأخرى، لأن هذا اللبن للرجل فتنتشر الحرمة في أبنائه، فيكون هذا الرضيع هو ابن لهذه المرأة المرضعة وهو ابن لزوجها. فإذا تزوجت المرأة بغير هذا الرجل الذي رضع هذا الرضيع من لبنه فإن أبناءها إخوة لهذا الرضيع، وكذلك الرجل إذا نكح امرأة أخرى فأبناؤه منها هو إخوان لهذا الرضيع. وبهذا أفتى بعض الصحابة أن من تزوج امرأتين وأرضعت إحداهما صبيا فإنه يحرم على بناته من المرأة الأخرى. هذا ما يتعلق بالرضاع وبأحكامه. ثم إنه ينبغي التنبؤ لمسألة يحصل فيها الخطأ ولا بد من ضبطها، وهو انتشار المحرمية في الرضاعة إنما هي في حق الرضيع وفي فروعه، ولا تنتشر المحرمية في أصوله وحواسيه. بيان ذلك أن الرضيع إذا رضع من امرأة فإن هذا الرضيع هو ابن لهذه المرأة وابن لزوجها على الصحيح، وكذلك أبناؤه هذه المرأة التي أرضعت أباه هي جدة لابنه، وهكذا أبناؤه فإنهم يتعلقون بهذه المرأة، وتنتشر الحرمة في أبنائه، فكل ما تناسل منه هو كمن تناسل من أبناء هذه المرأة من النسب. ولكن هذه المحرمية لا تنتشر إلى أصوله وهو أب ذلك الرضيع، فإن والد ذلك الرضيع المرضع فإنه لا يحرم عليه الزواج بهذه المرأة المرضعة لابنه، وهي تحرم على الابن لأنها أمه ولا تحرم على أبيه، وكذلك بناتها يحرمن عليه فإنهن أخوات للرضيع ولا يحرمن على أبيه، لأن المحرمية لا تنتشر في الأصول وإنما تنتشر في فروعه، وكذلك لا تنتشر في حواسيه كالإخوة. فهذا الرضيع هو ابن لهذه المرأة، ولكن إخوانه ليسوا بأبناء لهذه المرأة، ولهذا يجوز لأخ هذا الرضيع من النسب أن يتزوج من بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاه من النسب. ومن الأمور الطريفة أن الرجل يدخل على زوجين ويقول لهذا أخي ولهذه أختي، فالزوج هو أخ له من النسب أو الرضاع، والزوجة هي أخت له من النسب أو الرضاع، لأن الحرمة إنما تكون في حقه ولا تكون في حق إخوانه. فهذا الأخ من النسب لهذا الرضيع لا علاقة له بهذه المرأة، ولهذا يجوز له أن يتزوج بنتها. فإذا تزوج بنتها يدخل هذا الرضيع على الزوجين فيقول لبنت هذه المرأة، يقول لها أختي من الرضاعة، ويقول لأخي من النسب أخي من النسب، ولهذا لا تنتقل المحرمية في حواشيه وإنما تنتقل في أصوله، تنتقل في فروعه. فالأصول وهم الأب والجد، وإن علوا فإنهم لا يتأثرون بهذه الرضاعة، وكذلك الحواشي وهم الإخوة وأبناءهم فإنهم لا يتأثرون بهذا. وبهذا يتبين أن التحريم إنما يتعلق بالرضيع نفسه وبما تناسل منه، وهذه مسألة يحصل الخلط فيها، لأن بعض الناس لا يتصور انتشار المحرمية في حق من، فإذا ضبطت هذه المسألة يصل بعد ذلك معرفة المسائل المتفرعة عن هذه المسألة. كذلك من المسائل التي ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها أن الرضاع يوافق النسب في بعض الأحكام ويخالفه في بعض الأحكام، فمما يوافق الرضاء النسب فيه من الأحكام النكاح، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاعة، وهذا الذي دل عليه الحديث. وكذلك الخلوة، فكل من أبيح للرجل أن يخلو بها بالنسب فإنه يخلو بها بالرضاعة، وكذلك المحرم في حق المرأة، فكل من كان محرما للمرأة بالنسب فهو محرم لها بالرضاعة، فيجوز للمرأة أن تسافر مع ابنها من الرضاعة، وكذلك الأخت. فهذه مما توافق فيها الرضاعة أحكام النسب، وأما ما تخالف فيها الرضاعة أحكام النسب فهو في الميراث. الميراث مما تختلف فيه أحكام الرضاعة والنسب، فلا يورث الابن من الرضاعة كما يورث الابن من النسب، وكذلك النفقة، فإنه لا يلزم الرجل بالنفقة على ابنه من الرضاعة، ولا يلزم الابن مثلا لو كان غنيا الابن من الرضاعة أن ينفق على الفقراء ممن له صلة بالرضاعة كأمه وأخواته. فهذا مما تختلف فيه أحكام الرضاعة عن أحكام النسب الميراث والنفقة. وكذلك مما تختلف فيه الرضاعة عن النسب الولاية، فإن الرضيع لا يكون وليا لأخته من الرضاعة بخلاف النسب، فإنه إن فقد الأب أو الجد فإن الابن يكون وليا لأخته من النسب ولا يكون وليا لأخته من الرضاعة. فهذه من الأحكام التي تخالف فيها الرضاعة أحكام النسب. ومن هنا يتبين الحكمة ودقة اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم توافق الرضاعة في الأحكام أحكام الولادة، وإنما قال تحرم، فبين أن الموافقة في التحريم في النكاح وما يتعلق به، وأنها لا توافق الرضاعة الولادة في كل شيء، وإنما هناك صور تختلف فيها الرضاعة عن الولادة. وهذا الحديث هو أصل عظيم في باب الرضاعة كما تقدم، ولكن لا بد من التنبه إلى الأحكام المتعلقة بالرضاعة على ما تقدم التفصيل في ذلك، وكذلك مراعاة الفوارق بين الرضاعة وبين النسب والولادة وما يتفقان فيه من الصور وما يختلفان فيه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، امرأة مصابة بالبواسير طافت طواف الإفاضة، فلما عادت إلى محل إقامتها وجدت آثار دم يسير من البواسير وبعض الإفرازات، فماذا تفعل؟ إذا كان هذا النزيف لا يتوقف فليس عليها شيء، وكذلك المستحاضة فإنها تتحفظ وتطوف بخلاف الحائض، وكذلك من به سلس فإنه يتحفظ ويجعل شيئا حتى لا يتسرب البول أو الغائط ويطوف على حالته. ولكن عليها إن كانت تعلم هذا أن تؤخر وضوءها إلى وقت الطواف، فإذا أرادت أن تطوف تتوضأ وتجعل شيئا على مكان الذي يتسرب من ذلك الدم حتى لا يتسرب إلى المسجد، وليس عليها شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أراد أن يرمي الجمرات يوم 12 فأصيب ونقل إلى المستشفى وبقي في العلاج يومين ولم يرمي، فماذا عليه؟ هذا عليه الفدية، عليه فدية وذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وهو معذور في الإثم لكنه لا يعذر في الفدية، ولو وكل لبرئت ذمته، فإذا وكل من يرمي عنه فهو معذور. ولو رجع في اليوم 13 ورمى فإنه يجزئه، فإن لم يرمي مطلقا ولم يوصي فإنه تلزمه الفدية. بارك الله فيكم. يقول السائل: قفت طواف الوداع ثم أخذت سيارة إلى المدينة وتعطلت بي السيارة، وفي أثناء الطريق رجعت إلى مكة، تعطلت بنا السيارة في أثناء الطريق ثم رجعت إلى مكة وبقيت 3 أيام ثم أعدت طواف الوداع مرة ثانية، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم هو صحيح، هو يكفيك الطواف الأول. إذا طفت وخرجت من مكة توجها إلى المدينة وخرجت يعني عن حدود الحرم ثم رجعت إلى مكة فرجوعك الثاني لا عبرة به، ويكفيك الطواف الأول، فإذا طفت الطواف الثاني فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من أدى العمرة في أشهر الحج طاف طواف القدوم وسعى ولم يقصر شعره، فهل عليه شيء؟ إذا كان يعرف الأحكام النسك فهذه عمرة يجب أن يقصر منها، لكن قول طواف القدوم يخشى أنه يكون قارنا وأنه طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وهو قارن، فإذا كان قارنا وبقي على إحرامه فهو قارن، وأما إذا نوى العمرة فلا بد أن يتحلل منها، فإن لم يتحلل منها فيجب عليه فدية ترك واجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يتزوج زوجة أخيه إذا توفي أخوه؟ لا بأس بهذا، إذا تزوج زوجة أخيه بعد وفاة أخيه أو بعد أن يطلقها فلا بأس بهذا، وبعض الناس يكون له مقصد حسن في أن يقوم إذا كان لأخيه أبناء منها يقوم على رعايته، فهذا يثاب على هذه النية الحسنة وعلى رعاية أبناء أخيه، لأن الأجنبي قد يقصر في حقه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تحرم زوجتي على أبي من الرضاع؟ نعم، كما تقدم أن الرضاع محرم، فكل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، وكما أنها تحرم عليه من النسب فكذلك تحرم من الرضاع. لكن تحريم زوجتي على أبيه من جهة المصاهرة وليس من جهة النسب. كيف؟ تحريم زوجة الرجل على أبيه من جهة المصاهرة. يقول: هل زوجتي تحرم على أبيه من الرضاعة؟ أبوه من الرضاعة فأبيه من النسب، تعلق الحكم هنا رجع إلى الأبوة أنه أب له من الرضاعة. نعم، فهنا اجتمع السبب وهو المصاهرة، ولكن هذا هو أب له. الرضاعة تحرم لا تحرم الولادة. نعم، الآن هذا تحريم مصاهرة هذا أب له، فيحرم عليه ما يحرم من النسب، كذلك في الأخوات وغيرهن في الرضاعة، يعني الجمع بين الأختين، كذلك إذا كانت المرأة لها أخت من الرضاعة فهو يحرم الجمع بين الأختين، كان تكون إحداهما يعني من النسب والأخرى من الرضاعة، كذلك في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: زوجة أبي المطلقة، هل يجوز لي أن أسلم عليها وعلى أبنائها من زوج آخر؟ نعم، زوجة أبي هي هو من محارمها يدخل عليها، وهي ممن تحرم عليها على التأديب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أرضعتني خالتي في فترة الحولين ولا تدري كم أرضعتني، ولكن أمي تشهد أنها أرضعتني كثيرا، فهل زوج خالتي محرم لزوجتي إذا ثبت الرضاع؟ إذا ثبت هذا الرضاع فإنه يبنى عليه الأحكام وكل ما سبق التفصيل فيه، ولكن العبرة بثبوت الرضاع، فإذا كانت الأم متيقنة وتعلم أنها أنه حصلت الرضاع المحرمة هي محرمة وأنت ابن لهذه المرأة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا خافت الأخت من الرضاع من الفتنة فهل لها أن تمتنع من مقابلة أخيها من الرضاعة؟ نعم، إذا خشيت الفتنة فإنها تمنع من مقابلة أخيها من الرضاعة، كما أنه أيضا لو كان أخ لها من النسب، فإذا كان غير مستقيم ويخشى منه فتنة فإنه يمنع الفاسق من الاطلاع على النساء وإن كن من محارمه، إذا كان يخشى منه فتنة أو يخشى من اللقاء فتنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: اعتمرت عن أبي هذه السنة بدون علمه، علما بأنه مقعد لا يستطيع الحركة، وبعد أن أديت العمرة عنه أعلمته بذلك، فما الحكم؟ نعم، إذا كان اعتمر عن والده وهو عاجز فهذه العمرة صحيحة، ولكن عليه أن يخبره قبل ذلك، عليه أن يخبره قبل أن يعتمر عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كثيرا ما يدعي بعض الناس أن المحرمية التي تكون في المحرمات على التأديب تكون نفسها في المحرمات المؤقتة، مثل زوج امرأة يكون محرما لأختها، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، فإن اللواتي يحرمن على التأديب غير اللواتي يحرمن على التوقيت، فإن أخت المرأة ليست من محارم زوج أختها، وهذا هو الحمو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فهي تحرم عليه ولا يجوز له يعني أن يجالسها أو أن ينظر إليها أو أن يخلو بها، فهي أجنبية عنه، وإن كانت محرمة عليه يعني مدة بقاء أختها. والحكمة في هذا ظاهرة، لأنه لو اطلع على أختها لربما رغب فيها، ولربما يعني أفضى به هذا أن يطلق زوجته من أجل أن يتزوج بأختها، وهذا يحصل يعني عندما يحصل التفريط في هذا الأمر. وعلى كل حال سواء أمن الجانب أو لا، إنه ليس له أن ينظر إلى أخت المرأة، لأنه إنما تحرم عليه بمدة العقد، ولا يجوز له في هذه الفترة أن يطلع عليها أو أن ينظر إليها أو أن يخلو بها لأنها تحرم عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة وعند الساعة 24:30، يقول ذلك: أخذت سيارة للرجوع إلى منى قبل المغرب، لكن السيارة بقيت في الطريق إلى ما بعد المغرب، فما الحكم في ذلك؟ إذا استقل السيارة وأراد الخروج يعني يسأل عن هذا عن طواف الإفاضة، لعله جعل طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا، لعله يسأل عن المبيت، لعله يسأل عن المبيت، أي أن الليل أو معظم الليل كان في مكة بسبب طواف الإفاضة، لا بأس بهذا. إذا كان الذي شغله عن المبيت بمنى هو أداء طواف الإفاضة فلا شيء عليه. وكذلك إذا يريد أنه خرج من مكة وأراد بطواف الإفاضة يعني نوى به أن يجزئه عن طواف الوداع ثم استقل السيارة وتعطلت، فإنه له حكم من خرج غله ولم يبقى في مكة إلا من أجل تعطل السيارة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ولد رضع من زوجة عمه، هل أبناؤها البنات يحرمون على إخوته البنين؟ ولد رضع من زوجة عمه، هل أبناؤها البنات يحرمون على إخوته البنين؟ والله الصور هذه يحتاج لها تأمل، ولكن القاعدة ذكرناها أن التحريم إنما ينتقل للرضيع وفي فروعه، فلعل يحتفظ يعني بهذا السؤال ونتأمل يعني الصورة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الصلاة في أي مكان في مكة مثل الصلاة في الحرم؟ نعم، الصلاة إذا كانت داخل حدود حرم مكة فلا حكم الصلاة في المسجد. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أنظر إلى أخت زوجتي وكذلك زوجة أخي؟ لا يجوز له أن ينظر إلى أخت زوجته لأنها محرمة عليه، والنظر إليها محرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: حججت بابنتي الرضيعة فكان عليها صيام 10 أيام بدل الفدية، هل يجوز لي أن أتقاسم مع أمها صيام 10 أيام؟ الذي يظهر أن يؤدي النسك واحد، فكما أنه لا تصح النيابة إلا من شخص، فذلك الذي يؤدي عنها النسك هو شخص واحد، إما أن يصوم هو وإما أمها. بارك الله فيكم. يقول السائل: قفت بالطفلة طواف الوداع ويوجد في حفاظتها بول، هل علينا شيء؟ لأننا لم نعلم بذلك إلا عند الشروع في الطواف. ليس علينا شيء، لأن الصغير حكمه حكم من به سلف، فإذا خرج منه شيء بغير اختياره فلا يضر، فكذلك الصغير لا يتحكم وهو حكم المريض فلا شيء عليه، ومن طاف به وهو يحمل هذا الطفل وقد يكون بلباس ما به فإنه لا يضر ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: بنت زوجتي أبي المطلقة من رجل آخر، هل أنا محرم لها؟ بنت زوجتي أبي المطلقة من رجل آخر، هل أنا محرم لها؟ هذه أيضا تحتاج تأمل، لعله يحتفظ بالسؤال ويتأمل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للأخ من النسب أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة؟ الأب من النسب كالأب من الرضاعة، فإذا تعلق الحكم بالأبوة فهو متعلق أيضا بالرضاعة كما تقدم يعني في القاعدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: بنت زوجي أختي من غير أختي، هل أنا محرم لها؟ هذه أيضا كلها تؤجل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.